هنا إذاعة القرآن الكريم، تتابعون فيما يلي حلقة من برنامج السنة بيان للقرآن. إخوتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في بداية حلقة مباركة من برنامج السنة بيان للقرآن. نلتقي دائما على مائدة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف كيفية ضبطها وكيفية تمييز الصحيح من السقيم من هذه السنة المشرفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة ما ينسب إليه من كلام، هل هو من كلامه صلى الله عليه وسلم وصح ذلك عند أهل هذا الفن أم لا. وفي البداية نرحب بفضيلة الشيخ محمد ولدي، مرحبا بكم. نتابع إن شاء الله في هذه الحلقة ونصل إلى تخالف الثقات بالوصل والإرسال أو الرفع والوقف ونحو ذلك من المتعلقات. فيقول فضيلة العلامة سيد عبد الله رحمة الله عليه، يقول: ورجح الوصل وقيل يلحظ، عكس أو الأكثر أو من أحفظ. فندخل فضيلة الشيخ في هذا الباب وترجيح الوصل وغيره. نعم، الصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا مثلا باب تخالف الثقات بالوصل والإرسال. أنا يكون حديث مثلا يرويه بعضهم موصول وبعضهم يرويه مثلا مرسل. مرسل هذا اللي فتقدم أنه تعريفه أنه كلام التابعي إضافة للقول، والله فعل والله تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون مرسل. والموصول هذا المتصل بسنده إلى منتهى. هنا ارتفعنا الحديث من طريق موصول ومن طريق مرسل، إيش لين عدلوا؟ كان نقدم المرسل، والله نقدم الموصل، والله نجمع بينهم الاثنين. كذلك الرفع والوقف، الرفع اللي هو إضافة الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة للصحابي هي الوقف. تعالت أن يأتي بعض الأحاديث مرفوع وتعالت موقف، عشلين عدلوا. من مثلت مثلا تعارض الوصل للإرسال، حديث مخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم من حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث أرواه شعبة وسفيان الثوري، طوائف من الرواة أرواه قالوا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا مرسلا. وطوائف مثلا من الرواة آخرين. إذن من أمثل تعارض الوصل للإرسال، حديث أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث اختلفوا فيه أصحاب أبي إسحاق السبيعي، بعضهم كسفيان وشعبة من أصح الطرق عنهم، رواه هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي بردة اللي هو التابعي بإسقاط أبي موسى اللي هو الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرسل. لكن رواه إسرائيل ورواه يونس بن أبي إسحاق ورواه أبو حنيفة النعمان بن ثابت، رواه طوائف من الرواة حوالي 10 ضعك، رواه عن أبي إسحاق موصول، قال عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. فهي الحالة 20 عدل. ذا كان يقدم الإرسال قول هؤلاء الجماعة رواه موصول لهم هؤلاء العشرة، والله لين قدم قول سفيان والثوري وشعبة اللي رواه مرسل. كذلك من مثل تعارض الوقف والرفع، حديث ابن عباس ثابت سنن بن ماشا مستدرك الحاكم والمحلال بن حزم، رواه ابن حزم من طريق سليمان بن حرب وابن ماشا من طريق هشام بن بشير والحاكم من طريق قراد، ثلاثتهم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لكن هذا الحديث رواه غندر محمد بن جعفر، أثبت أصحاب شعبة على الإطلاق، رواه ووحدين خلال من أصحاب شعبة، رواه موقوف معناه من كلام ابن عباس. فهي الحالة شلين عدلوا؟ ذا كان نعتبر الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله نعتبره موقوف، هذا هو اللي يشبه أنه هو مذاهب العلم فيه وذاك الراجح مثلا فيه. قال: ورجح الوصل، القول الأول أن نقدم الوصل، أنا حديث أبي إسحاق السبيعي قبيل وكل عشرائي هم اللي نقدموا روايتهم لأنهم رواه موصول معناها فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الصحابي، هذا القول الأول، وصدر به لأنه هو الراجح عند أكثر الأصوليين بالعامة الأصوليين وعندهم اللي طوائف من هذا الحديث عند جماعات من المتكلمين، هذا هو الراجح. وقيل يلحظ عكسا، عكس الوصل شنو اللي هو الإرسال، يلحظ معناها هون يعتبر ويراعى ما هو الوصل بل يقدم الإرسال، عليه لين قدموا قول سفيان وش هذا؟ نقول عن الحديث الراجح فيه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في أبو موسى. هذا القول نسف الخطيب للجماعات كثيرة من أصحاب الحديث. هذا قول ثاني. القول الثالث هو الأكثر أن نقع عن رعد لا الأكثر منهم. العاد الأكثر من الرواة رواه موصول عن أنه موصول. العاد أكثر الرواة رواها مرسل عن أنه الحكم الأرسال. لأن طبقوا على حديثنا هو أن الأكثرية اللي هي 10 مقابل 2 رواه مسند موصول مثلا. لأن قدموا هون على قاعدة هو الأكثر. القول الرابع والأخير من هذه الأقوال هو من أحفظه قيل أنه قع ما نرعوا الكثرة. نرعوا توفى قضية الأحفظية. ولا شك الصهون إن أنت رشح الأحفظية لأن رشحوا الشعب السفيان. لأن الجماعة الخال عشرة أحفظ منها كاملة شعب السفيان. وشعب السفيان إذا اتفق على أمر لا يكاد يخطئ لحفظهما. ومن يختلفهم هما الاثنين قال البيهقي لا أعلم خلافا بين هذا الحديث أنه إذا اختلف شعبة وسفيان فالقول قول السفيان. وصح أن شعبة رحمه الله أنه كان يقول سفيان أحفظ مني. وصح أنه قال سفيان أمر المؤمنين في الحديث. وصح هم اللي عن شعبة أنه قال رجل قال رجل إنك تخالف في هذا الحديث. قال من يخالفني؟ قال له سفيان الثوري. فقال شعبة دمغتني. إذن أن الراع الأحفظية عن هاي العادة الأحفظ هو اللي زاد هاي الثقة يعود مثلا محكوم الحكم الواصل لأنه اللي زادها ثقة. العاد مثلا ذا اللي أرسله أحفظ من ذا اللي أرسله يعود هون الحكم من الواصل. أنا الحكم كيف يسوى في الواصل يسوى في الأرسال نعتبره فيه الأحفظية بدل من الكثرة. إذن هما أقوال أربعة. القول الأول أن الرجح الواصل مطلقا. القول الثاني أن الرجح الأرسال مطلقا. القول الثاني أن الرجح لا لك إيهما أكثر أصحاب رجحه. القول الرابع أن الرجح لا الأحفظ. وهي الأقوال نفسهم اللي في تعارض الرفع والوقف. هاي الأقوال لك اللي قالهم في تعارض الوصل الإرسالي غير ملي نفسه في تعارض الوقف الرفع. هنا قبوا نفس البيت نقل على الوصل نقول ورجح الرفع وقيل الحظ عكسنا والأكثر من أحفظ. نفس الشيء ملي. القول اللي مشهور عند الأصوليين عند جماعات من الفقه وصح الخطيب في الكفاية وصح النووي ودرج عليه ياسن العلم الأسيان المتأخرين منهم أن الحديث الذي يروى موقوفا ويروى مرفوعا من طريق ثقة أنه يقول القول لمن رفعه لأنه زيادة ثقة. هذا هو القول الأول. ولهذا يقول هو البيت الموالي والحكم للرفع مصححا أنا الحكم للرفع. وقيل له الحظ عكسا عكس الرفع شنو اللي هو الوقف إلى أن نقدم الوقف. حديث ابن عباس نقول أن هذا كلام ابن عباس اللي هو من سمع النداء في المتي نقول هذا لأن الراجح العكس اللي هو الوقف أنا كلام ابن عباس. وعلى القول الأول أن الراجح الرفع نقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وصل ثلاث ثقات هشام بن بشير وسليمان بن حرب وقرات كلهم ثقة واحدة وهم الثلاثة وصلوا عن شعب. وقيل أكثر والله أنا خلص أكثر الرواة مثلا كانوا لعاد رواه هذا الحديث مرفوع نحكم أنه مرفوع لعاد رواه موقوف الأكثر منه نحكم أنه موقوف. ومن أحفظه لأن خلصهم اللي أحفظ أصحاب هذا الرجل لعاد رواه عنه في هذا اللفظ يعد الحكم للأكثر. ولعاد أكثر مرواه عنه في هذا اللفظ يدم للحكم للأكثر يعد الحكم بعض اللحظة. قالوا الحكم للرفع مصححا وإن من واحد هذا وذلك. يعني هل كنا نقول في حال اختلاف بين الوصل والإرسال ولا الرفع والوقف بين طرفين فهم طرفين مختلفين لعاد عندنا صلى شخص واحد مختلف عليه هو النفس. أنا مرة رواه مرفوعا ومرة أخرى رواه أنه لا موقف. والله هذا الحديث مرة رواه أنه مرسل ومرة أخرى رواه أنه موصل. قال هذا سواء أنه لك الصلاة الأولى ملي أنه ما يهم من الاختلاف لو وقع من شخصين ضمن شخص واحد سيانا. قال وإن من واحد هذا اللي هو تعارض الرفع والوقف والله وذلك اللي هو تعارض الوصل والإرسال يعني معناه يحصل ويعرض معناها سواء هذا يحصل منه عنده نفس الشيء في الأقوال الأربعة ويقدم هذا من ناحية الأكثرية الأكثر ومن ناحية ذاك من ناحية الأكثر لا لعد أصحابه مثلا وتلاميذه هو يخرص لكن اللي رواه عنه الأكثر أكثرهم إنه هو أن ترويه مثلا عنه جماعة وتروي عنه جماعة أخرى إنه تيقن أنه هو قطعا قال هذا لأن كل ثقاته حصل التعدد يصب الحكم هم بالشذو اللي ثم راعته أنه هو حدث بهم على الوجهين غير ترجيحهم أكوى اللي لين حكمهم. قال وإن واحد الحكم للرفع صح لين حكم للرفع هو ثابت عن الرفع وعن الوقف غيرهم لين رجح الرفع يخرصوا ما هي أكثر تلاميذه ولا خرصوا اللي من ناحية الحفظ والله من ناحية الحفظية في حالتنا جبرنا متقاد عددهم حفاظ كانوا هذا صعيب قاعد يشفى لين حكم للرفع لأنه زيادة ثقة يقبل مطلقا لدان حقها. هو قال في تخالف الثقات والوصل والإرسال ورفع الوقف ونحو اللي هو زيادة ثقة لأنها علاقة في هذا الباب. قالوا هكذا زيادة ثقة في ياسن الخلاف طويل هو اختصر هذا القول اللي مشهور عند مثلنا اللي عمل عند المتأخرين مثلا صح ابن الصلاح رحمه الله النووي مثلنا ويذكر في كلمة عن البخاري إنه قالها قالوا زيادة من الثقة مقبولة وهو مذهب البزاع من المتقدمين مثلا زيادة ثقة شنية زيادة ثقة معناها يروى مجموعة من الرواة مثلا كي على سبيل المثال عندنا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا الحديث متوقع عليه من طريق رواه ابن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يونس بن يزيد الأيلي مولي هو سفيان رواهما الاثنين عن الزهري بهذا الإسناد جمع عمر ورواه عند مسلم والنسائي وابن حبان عن الزهري بهذا الإسناد نفسه وزاد فيه فصاعدا لا صلاة لمن قبل فاتحة الكتاب فصاعدا زاد به فصاعدا هاي فصاعدا زاد عليهم معمر ثقة ثبت إمام حافظ حجر كان إمام مالك رحمه الله يقول نعم الرجل معمر إمام حافظ ثقة ثبت من الطبقة السابعة على تقسيم الذهب السيار هذا الرجل زاد عليهم هون لفاف هذا الحديث هذه زيادة ثقة هو ثقة وكي زيادة الإمام مالك اللي روح الحديث ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الفطرة فأضع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمرين صاع من شعير على كل صغير وكبير إنني أقول فأخذ من المسلمين هاي زيادة من المسلمين ادعت تلمذي واحدين من الأئمة الإمام مالك تفرد بها وليس كذلك هو توفي عليها غير حتى ولو تفرد بها ولا توفي عليها مالك إمام حافظ حجة قتلت من شيوخ الإسلام الكبار لأن زيادته هنا على غيره تكون من قبيل زيادة ثقة مقبولة مطلقا وطبعا هون مطلقا معناها سواء غيرت الحكم السابق والله طرات عليه الحديث تخصيص لأنه يعني نقول من المسلمين معناه أن رجاه مثلا اللي عاد عنده ابن كافر ما تلزم زكاة الفطر هاي من المسلمين مثلا اللي اضطر يحكم بينما الحديث دونها على العموم حد الأبناء سواء مسلمين سواء كافرين تلزم عنهم زكاة لا تلزم المطلقة والله عنده رقيق الله كذا لننطر هاي زيادة من المسلمين اللي يتقيد من ذاك الحكم ترفع جزئية منه هذا ما في فرق أنا ويسوى ملي اتحد المجلس يسوى تعدد يسوى ثبت أن هذا الشيخ أنه حدث الحديث ذاك المجلس من نفسه والله حدث به في عدة مجالس في واحدة قالوا نين اتحد المجلس أنه ما يقبل لأنه هذا ثقات قرين يغفل عنه يجيبها واحد أنه ما يقبل وأنه نين يتعدد المجلس أنها تقبل وكاظ بن حجر رحمه الله في شرح النخبة أنه زيادة الثقة أنه منهج المتقدمين أنه ما قبولها مطلقا ولا ردها مطلقا أنهم يعتبروا بالقرائن حيث تغلب فرأي واحد منهم أن هذا الحديث محفوظ وهذه الزيادة محفوظة وأنها ما شذت أنها تقبل نين عيد حاصل فيها الشذوذ كي الحديث رواته جماعة كبير مثلا ويرويها واحد منهم اللي فوق يعد هو ما عنده قاع حتى من الضبط اللي تقان مولي عليك هاي زيادة عيد شاذة والله قاع منكر كي مثلا حديث الرجل الذي جن النبي صلى الله عليه وسلم العرابي وقال له هلكت وهلكت قال وما أهلكك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم هاي الحديث رواته 44 رقات عن الزهري الله زيادة على هاي العدد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه خالفهم شخصين ما هم واحد منهم موثق وواحد ضعيف خالفهم هشام بن سعد رواه عن الزهري وقال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة خالفهم هم في الإسناد وخالفهم في المتن قال وقضي يوما جاب لك الزيادة أي زيادة هو خالف يا الإمام مالك ما ذكرها ومعمر ما ذكرها والليث ما ذكرها ويونس والوزاعي جماعات كثيرة تزيد على 40 ما ذكروا هاي الرواية حتى ولو قلنا بتوثيق هشام بن سعد على قول بعض العلم الحديث اللي وثقه نقوله هذه هنا حصل فيها الشذوذ وان يكون الشذوذ لان هذا مخالف التقريب من 50 لقاش هذا على الاقل يحصل منه الشذوذ فردده يك ساعه يحصل الشذوذ فردده وان شاء الله قاعده كليه تنطبق عليه البابا قال وان يكون الشذوذ فردده معناها في زياده ثقه اذا حصل زياده ثقه الشذوذ يك ساعه تعد مردده كما هذا الحكم وفي كل الشذوذ علماء كل الشذوذ وقع مثلا في الحديث هذا علم مثلا عند العلم ان حكمه الرد الرد حالي فمن مثيل اخر على الشذوذ الشذوذ هذا بعد لا من الثقه لا من الشخص الشذوذ صحيح فيه عندنا المنكر عندنا الشاذ ما زالوا قاعد ليش انا والصحيح فيهم كما توصل للحافظ بن حجر رحمه الله في النخبه ان المخالفه ان كانت بين ثقه وثقه واثق منه انهم قال له الشذوذ وان تعيد بين ضعيف ومن هو اثق منه يسوى قاعد ضعيف غير الشبه منه هو بعد موكيف توضح اقوى منه هذا عدن قال له المنكر إذن هذه وين يكون الشذوذ فردده كما كي من مثل تملي حديث اللي روى البخاري قال حدثنا علي بن عياش قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رواه صحيح البخاري في الحالة. رواه البيهقي من طريق واحد أخر من الثقات عن شيخ البخاري في مباشرة علي بن عياش في سنده قال: إنك لا تخلف الميعاد. هذه الزيادة اللي ها الراوي له محمد يعني رابط كان محمد بن المنهال الله اسمع لينبا ها محمد هذا خالف فيها البخاري خالف فيها ابن المدينة واجمع عمر بن منصور اجمع عن الثقات رواه هذا الحديث دون هذه الزيادة. أنا هذا حصلهم في الزيادة شذوذ بالتالي لا تنترك هنا يبعث إنك لا تخلف الميعاد صحيحة موجودة في القرآن ما لها هي غير نهي في الدعاء والدعاء توقيه كون هي معناها صحيح لا كيف مثلا في التشهد مرة عبد الله بن سعيد كان يعرى لي واحد التشهد حق التشهد بن سعيد ما في واحدة ولا شريك له غير ثابتة التشهدات الأخرى إن قال للرجل لا شريك له وقال له هو كذلك لكن نقف حيث علمنا دقيقين هذا الحديث ميز بين الروايات وما في درجة الرفعة حين نسمع ما في الروايات بعد المشهر إذا نأتي لباب آخر هو التدليس. يقول الناظم رحمة الله عليه: إسقاط راو وارتقاء لمن على معاصرا بعن وشبه اجتلاء تدليس الإسنادي فمن به وسم حديثه بالرد مطلقا علم. إذن هذا باب التدليس. إذن شنو التدليس؟ التدليس مأخوذ من الدلس اللي هو الظلم وكأنه هذا الراوي زاده لا يدخل الحديث وما سمعه بالتالي ما هو يقول حدثنا لا يكذب ولا هو يقول سمعت ولا أخبرنا لا يعد كذب عاد لا يدخل ظلمه بحيث أنه ما ينفطن أنه ما سمعه ولا أم اللي ينقضى عليه كذب ليجيب واحدة من ثلث صيغة واحدة قال الله أنه الله عنه قال إسقاط راون التدليس هون جاء منه ثلاث أقسام تدليس الشيوخ تدليس التسوية تدليس الإسناد. بالنسبة للقسم الأول عرفوا قال إسقاط راون وارتقاء الارتقاء اللي هو الصعود مثلا أنه يسقط الراوي هذا الشيخ المتوالي ويصعد شر ذاك الشيخ الفوق معاصرا لو بد من عداك الشيخ اللي ليس يعلى هو فوق يعود معاصر له يعني يعود ما معاصره مثلا هذا ما قال له تدليس يعني واضح انقطاع مثلا واحد من اتباع التابعين والله من اتباع التابعين الذي يروي مثلا عن ابن عمر هذا ما واضح انقطاع بعن وشبه شبه عن من الصياغ قالوا ان اشتلى معنا ظهر كونه تدليس الاسناد هو تدليس الاسناد وهون ذكر اللال معاصرة لكن قال ابن حجر وهذا هو اللي ذكر واحد من العلم قبله لكن ذكر ابن حجر رحمه الله انه اشترط في التدليس ثبوت اللقي معناها أن التدليس أن يكون الراوي مثلا سمع من شخص في الجملة معناها ثابت سمع منه شي ما هو ذا بعد الليل سمع عنه شي غير ما هو ذا ما هو ذي القصة له هذا الحديث له ما ثبت سمعه له غير هو عموما معروف أنه من تلاميذه قرأ عليه وسامع عليه غير بعض ذي القصة له يرويها من طريقه جاب صرا قال عن فلان الله قال فلان الله أن فلان قال جاب صرا محتملة هاول قال له تدليس الإسناد لأن المعاصرة فأتقدم أنه في الدرس الماضي تعريف لإرسال الخفي من معاصر لم يلقى الفرق بينه هو التدليس في اللغة فمن به وسم شنو نصحكم حد عاد مدلس تدليس الإسناد هذا فمن به وسم حد عرف في هذا التدليس حديثه بالرد مطلقا علم أنا سواء صرح بالتحديث ولم يصرح كان ثقة ولم يكن ثقة أنا مطلقا علم هو سبب شنو التدليس هذا إن التدليس يحمل عليه عدة مسائل مثلا في مثلا إنسان مثلا يعود هذا الشخص قرينه لو مستحسن رواية عن القرآن مثلا والله قاعد أصغر من السنة يعد مستحسن مثلا يعد هو أصلا هذا الشيخ معروف بالآخر عنه غير هذه قصة أخرى رواها بعدة طرق من يرويها ليعد كأنه راوي عن القرآن فيه نوع من نزول السند ولا يبغي يعلو هكذا الشيخ ولا يعني مثلا من أمثل التسفية من عينه قال لهم مرة اكتبوا عن الزهري لأنه ثقل عليه حتى قال لهم اكتبوا لا بارك الله لكم الله كلام نبتم اكتبوا واحد لنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عبد الرزاق تلميذي ومعمر مثلنا أكبر من السنين غير اشترك معه في الشيوخ أنا ابن عيونة هون الزهري من شيوخه غير استحسن يعلو في السند مثلا الآن ابن حبان قال عن أنه ابن عيونة كان لا يدلس إلا عن ثقة قالوا ليس هذا في الدنيا لغير ابن عيونة هذا مثلا قال عن تدليس أنه شرحه لكن هذا المذهب حقيقة لا يعرف عن المتقدمين، ومذهب مثلا يلزم من الطرح حاسم الأحادي، لهذا عقل علي المؤلف يقوله، لكن قبوله هو المرجح. أنا قبول حد المدلسين هو المرجح عند الحديث، إذا بيوصل لي الثقة تصرحه، مدلسين على الضعيف هذا قاعد يصرح لأنه مردد الضعف هو، إن عيد ثقة ويصرح بالتحديث هذا مذهب أكثر أصحاب الحديث المتأخرين أنهم يقبلوه. وبالنسبة للمتقدمين قاعد مثلا ما مجبر عنهم قبال لعلال عن المدلس، إن الصحيحين مليئين بعن عنت لعمش عن يصرح عن يفارا، ومليئين بعن عنت هشام بن بشير، ومسلم مثلا في قدم الأحادي من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، والبخاري مسلم فيما حادي أبي إسحاق السبيعي هو مدلس. فهم عدة مثلا رواة مدلسين، المدار اللي أنا أعرف أن هذه الرواية خطأ، لكن هو اللي يحمله على التدليس كيعودوا ثقات كاملين ما فيهم حد ولا بالتغليط من الآخر، يكسى عليه يقولوا هذا معناها أنه مدلس فلان، هذا هي مجرد أنه انشرت عن أن الحسن البصري قال عن فلان نقول هذا ضعيف لأن العنعنة، هذا مو صحيح. وفي بحث لبعض المعاصرين بحث جيد مناقش هذه المسألة، وذكر أقوال في العلم قالوا بيان منهج المتقدمين في التدليس يسهل زينه مفيدة في هذا الموضوع. إذن هذا القول هو لرجح. القسم الثاني قال فهذا الشيوخي، أنا يلي تدليس الإسناد القسم الثاني من أنواع التدليس هو تدليس الشيوخ، وعرف المؤلف قولته ذكره الشيخ بما يخفيه من كنسة بنا السماء، السماء معناه الاسم، أنا أجيبه بس ما هو معروف. الشيخ قال عبد الله يقول هو مثلا يسميه هو اسم ثاني، وهذا والله يجيب له نسبة ما هي مشهورة له، مثلا قصد به يخفي عن الناس، وهذا يختلف الغرض الحامل عليه. في بعضهم اللي يعود شيخ صغير ويدار يخفيه عن هذا في الاسم، وفيه اللي يدار يوهم كثرة الشيخ كالخطيب كما قال العراقي، وكالخطيب يوهم استكثارا، هو حافظ واحد من شيوخه ويجيبه 4 سنوات يلا 5، إذا يظهر أنه عنده عد واسع رواية. وهذا مثلا ما في بأس غير الأحسن عدمه، الأحسن كما قال الناظم المقضى حفظ الله قال والورع يقضي على أصحابه أن يدعوا، وكي يعدلوه الكذاب إياك يخفوا قضية شيوخهم اللي ضعفها، كي محمد بن سعيد المصلوب الكذاب صلبوا أحد ولاة أمر المسلمين في الزندقة وضع 4000 حدي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان رواة عنه قلبه تلاميذه مخلصين قلبه اسمه على 100 شيخ عدلوا له 100 اسم. القسم الثالث قال إسقاط الضعيف بين الثقتين، هل هو تدليس تسوية؟ كأنه الإسناد ننقلع منه واحد كان عاد فيه حفرة فهم الله رواية عاد هو ليه يسويها، وشرط هذا الإسقاط له أن يعود لك الثقتين بينهم تلاقي، كي مثلا لو زعي عن الزهري، زعي من تلاميذ الزهري من الحفاظ الكبار، إذا العيوة روي عن واحدين ضعفاء عن الزهري يقوم الراوي عن لو زعي مثلا كي الوليد بن مسلم ويسقط لك الضعفاء، يعد لو زعي عن الزهري، وهذا تدليس خطير جدا، لأنه لو زعي معروف بالرواية عن الزهري يقدر قال ما يتفطن العلل دقائق العلل يقول هذا السند صحيح لأنه الزهري ثابت منه سنة لأزعي، قال هذا يعرف إذا تسمية يعرف بتدليس التسوية من دون مين من دون كذب. قال الذهبي العادل المسقط ثقة إن هذا ينافي التدين، والعادل اللي مسقط مثلا ضعيف إن هذا قاع خيانة وندين النصيحة. إذا عندنا تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية، هذا هم أنواع أنواع التدليس. وقلنا التدليس من شخص ثقة إنه يعود ثقة ويصرح بالتحديث الله بالسمع، يصرح بالسمع إنه يعود ذاك ما يضره. أنا قد سمعت أن النوع من التدليس إنه فيه الحسن البصري وفيه أحد السفياني يذكره فيه السفيان بن عيينة، قال كي قال ابن حبان كان لا يدلس إلا عن ثقة. الحسن البصري كان مثلا يذكر إنه يدلس عن ذاك كامل، وقع عندنا من التدليس قال يقول حدثنا ابن عباس عتقاست، وابن عباس ما لقاها عتقاست مثلا أنه حدث البصرة كان عدل المقدم اللي كان زاد يعدل، لكن نوع من التدليس وخالق تدليس العطف اللي يقول واحد حدثنا فلان وهو فلان ادوه فلان اللي ما سمع منه الأول هو اللي سمع منه. لكن هذه الأقسام كلها ما يذكرونهم لأنها داخلة على الصحيح في تدليس الإسناد. يعني هو عموما إذا التدليس هذا اللي يعود قاع من ضعيف ذاك اسمه اللي ضعيف قاع من صاحبه، ولا حتى تدليس من ثقة يؤخذ بصحته لأن صرح ثقة لأن صرح نعم. جزاكم الله خيرا. إذا هكذا إخوتي الأعزاء نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامج السنة وبيان للقرآن. في نهايتها نشكر فضيلة الشيخ محمد ولدي، وإلى لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هكذا تابعتم حلقة من برنامج السنة وبيان للقرآن من إذاعة القرآن الكريم.